النبي يحضر قريب من القبر، ثم إذا مات بعض الأقرباء يمين في هذا القبر لإذا مات قريبه معدل قريبه ولكن لن يمت قريب وقفين هذا في قبره إذا سمحوا إلى ذلك ما رأسه. إذا كان معدل زيد ثم مات قريبه قبل أن يموت زيد فدفن في قبر زيد المعدلة في إذن الله فلا حرج في ذلك. يقول أخونا في سؤال آخر: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالي ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذون مرتب، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعا؟ نعم، يكون في بيت واحد مشتركين السكن وكلكم واحد وطعامكم واحد يكفيكم الضحية الواحدة. أما إذا كان البيت شقة مختلفة والناس في شقة مستقلين بأنفسهم فالسنة لكل أهل شقة أو لكل أهل دور من الأدوار أن يضحوا على نفسهم، هذا هو السنة. أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحد وطعامكم واحد ومستلفين في البيت سواء دور أو أدوار فأضحين واحد كتفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج من ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد؟ لا يجوز بناء القبور، لا تحفظ ولا تبنى، لأن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء القبور، نهى عن تجسيسها وعن البناء عليها، لكن يحفظ بالأرض ويدفن الميت فيه، لأن في لحم بها تقلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب ويكون ابعد عن الروائح السريعه التي قد تخرج من القبر. واذا دعت الضروره الى بناء، اذا دعت الضروره بان كانت الارض صلبه ولا يستطيعون الحفر وليس عندهم ارض يحفرون فيها فلا مانع من جعله بين احجار مما له احجار ويجمع بينها ثم يوضع فوقه انواعه وغيرها حتى تصفره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها احجار تستر عن ذلك حسب الطاقه من دون حاجه الى بناء، انما احجار تنفض بالطين او بالنص او بغير ذلك حتى لا يتصل به الكلاب ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. عند الضروره. عند الضروره. جزاكم الله خيرا. إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟ يقول: إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟ إذا كنت نسمع النداء بالصوت المجرد من دون مكفر لقربه منكم فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عنده. وجاءه رجل معنا فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب، فالواجب عليكم صلوا مع الجماعة في المسجد يكون تسمعون النداء تستطيعون الذهاب إليه. أما إذا كان بعيدا منكم يشق عليكم الذهاب إليه ولبعده، أو لأن هل عندكم مرضى أو عاجزون لكبار السن ونحو ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة، لا دون تسمعون النداء في العاب والنداء قلوب الأصوات تسمعون النداء فعليكم السعي. أما إذا كان بعيدا عنكم فرضا يشق على المستعدين فلا تسمعون النداء فلا مانع أن تصلوا في محلكم ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: الكاتبة، أختكم في الإسلام من الكويت لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: امرأة أصابها مرض فقالت صدقة لوجه الله

وتمني تمنيك أن تكوني في يمانهم وعلى طريقتهم، فأحمد الله على هذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال له يا رسول الله المرء يحب قومه ولما يلحق بهم، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فأنت مع من أحببت، وعليك أن تجتهدي في طاعة الله وترك معصيته والإكثار من ذكره سبحانه والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم بتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة من الليل أو النهار، وأكثر الخير أبهض الخير والعاقبة الحميدة. فالله جل وعلا رؤوف رحيم وقريب مجيب سبحانه وتعالى، وهو يحب من عباده أن يسألوه ويرضعوا إليه، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. فعليك بحسن الظن بالله، وعليك بالإكثار من دعاء وسؤاله أن يهديك وأن يصلح قلبك وعملك، وأن يمتك على الإسلام، وأن يمنحك خشيته ومراقبته وتعظيم أمره ولكه، ومن يتق الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وهو قال سبحانه ادعوني أستجب لك، ادعوني أستجب لكم. فإياك والقلوب، وإياك والشك في فضل الله وكرمه، وعليك بحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله وأكثر بالخير، وعليك البذل المستطاع في طاعة الله ورسوله وفي حب الله ورسوله وفي إيثار محاب الله ورسوله وفي ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولك العقبى الحميدة كما قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم الله وإياكم من المتقين. اللهم آمين. ترجو دعاءكم شيخ عبد العزيز هذا في ما ترضى أصلح الله قلبها وعملها، أصلح الله قلبها وعملها ورزقها الخشية العظيمة لله والاستقامة على عمله. اللهم آمين. وصفت نفسها بوصف لم أقرأه في ثنايا الرسالة الشيخ عبد العزيز، والآن أعرضه وأستشير سماحتكم فيه. تقول عن نفسها إنها في ضلال. هل يجوز للمسلم وإن كان يؤنب ضميره هل يجوز له أن يصف نفسه بهذا الوصف؟ لا يصلح هذا، ولكن يقول لي ضلال بنفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال علي بن عبد الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي كل من كثير الحديث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي كل دقه وجله واوله واخره وامله وسره وما اشبه ذلك. فهي تدعو ربها ان الله يغفر لها ذنوبها وظنها ينفذها، وهكذا تسال ربها دائما ان يهديها الصراط المستقيم وان يغفر لها ذنوبها. هذه وصيتي من وقت الامان. جزاكم الله خيرا. أيضا ترجو من سماحتكم الدعاء في ظهر الغيب، وتقول إنه دعاء مستجاب. وهذا دعاء من الغيب، هذا الدعاء الذي حصل هو دعاء من الغيب. نسأل الله أن يغفر لنا حالنا. نسأل الله. نسأل الله يتقبل منا ومنها، والله يصلح قلوبنا جميعا. يا الله. جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم محمود مصري مقيم في الرياض له سؤال يقول فيه: في صلاة الجمعة أذن رجل الأذان الأول، وأذن آخر الأذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعة رجل، وصلى بنا رجل آخر، ما حكم ذلك؟ ليس في هذا حرج والحمد لله. يجوز أن يتولى الأذان الواحد والثاني آخر، والخطبة الشخص والإمام الشخص، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن الافضل ان يتولى الخطبه من يتولى الصلاه، ويتولى الصلاه من يتولى اذا تيسر ذلك. اذا تيسر ذلك فالافضل ان الامام هو الخطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وغيرهم، هذا هو الافضل. لكن لو خطب الانسان وصلى اخر فلا حرج. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله صالح المطيري من عدلة الصقور له ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول، يقول: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. ليس له أن يرغمها على شخص ولو كانت تقيا ولو كان أتقى الناس، ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها.

ولم يثبت عنه خصال الغائب إلا هذا الحديث. فإذا كان الغائب إمام عدل إلا بخير سدي إصرار الغائب طيب أمر يأمر بصلاة إصرار الغائب. وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى يصلي عليهم صلاة الغائب هذا حسن كما صلى النبي على نجاته عليه الصلاة والسلام. أما أفراد الناس فلا تصلى عليهم لأن الرسول ما صلى على كل غائب إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام فإنه أرى المهاجرين من الصحابة من هاجر الحبشة آواهم ونصرهم حماهم أحسن إليهم فكانت له نية عظيمة في الإسلام فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بهذه المثابة له قدم في الإسلام مثل ما صلى المسلمون في هذه البلاد على ضياء الحق وعيش الله يرحمه ويقول باكستان رحمه الله مما كانت له مواقف طيبه اسلاميه امر ولي الامر ان يصلى عليه الحرمين يصلي عليه لانه اهل لذلك من مواقفه الكريمه وعنايته بتحكيم الشريعه وامره بها وحرصه على ذلك نسال الله لنا وله العفو والمغفره. والمقصود ان من كان بهذه المثابه من حكام المسلمين وعلماء المسلمين ما مات في بلاد الغربة او في بلاد أو في بلاده أيضا يجاز أن يصلي عليه من المسلمين في بلاد الغرب. أخونا يسأل جزئية أخرى لو كرمتم سماحة الشيخ عن الصلاة قبل الدهن. يجوز أن يصلي عليه قبل الدهن. طيب. قبل الدهن وبعد. قبل الدهن وبعد. وإن الغائب والحاضر توافق. الغائب والحاضر توافق. يصلي على الحاضر. هل يدهون على العروس يصلي عليه؟ قبل أن يدهنوا. يصلي عليه قبل الدهن. طيب. والغائبون يعلموا ولو قبل الدهن. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول في هل الكفارة الواحدة تجزئ عن أكثر من حن أي أكثر من يمين واحدة؟ هذا في تفصيل. أيوه. إذا كان اليمين على فعل واحد ولو كررها تكفي كفارة واحدة. كان يقول والله لا أزور فلان والله لا أزور فلان والله لا أذكرها عشر مرات او اكثر او اقل ثم جاء الله عليك فرق لان فعل واحد. اما اذا كان على افعال والله لا ازور فلان والله لا اكل طعام فلان والله لا اصلي خلف فلان هذا ما متعدد على افعال كل واحد لا فرق له الا حال افعال كل واحد لا فرق له. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال تمنيت أن يكون عرض في ثنايا هذه الحلقة في مقدمتها أرجو أن يتسع له ما بقي من وقت البرنامج. يقول ما هو تفريد هذا الحديث وما مدى صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس. وإذا كانت هناك أحاديث في معناه ما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعرف حال هذا الحديث ولا أعرف صحته والذي يغلب على ظني أنه ليس بصحيح ولكن ذلك في التصديق ذكر العلماء أنه إذا أظهر منكر جاز الكلام فيه وأبيح القيبة في هذه الحال لأنه قد أظهر منكر في أظهر المنكر جاز أن يقتاد في المنكر الذي أظهر. أما سيئات وفرية فلا وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفاسق المعلن لا غيبة له فيما أعلن قد دل على هذا وقايع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام منها أنه مر عليه بجنازة فأجمع عليها المسلمون خيرا فقال وجبا ومر عليه بجنازة أخرى فأجمع عليها أثرا عليها شرا فقال وجبا فسئل عن ذلك إذا ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم سعداء الله في الأرض. جزاكم الله فدل ذلك على أن ذكر السيئين